بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درسنا اليوم هو المتمم لبعض من أحكام السلام الذي هو شعار الإسلام وفضائله كثيرة، وأبخل الناس من يبخل بالسلام، ومن أراد المحبة ونشرها والعلو ورفعتها ومغفرة الذنوب فليكثر من السلام على من عرف ومن لم يعرف. من أحكام السلام مما هو حقه التقديم في الأحكام كيفية السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وهذا فيه عظم أجر السلام الكامل، وأن الكل مجزئ. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. قال العلماء: سلم عليهم ثلاثا، هذا التكرار إذا لم تفهم منه الكلمة أو كان الجمع كبيرا، وهكذا السلام إذا لم يسمع المسلم عليه، وهكذا إذا سلمت على شخص ورد عليك ردا غير مجزئ. فإذا قلت: السلام عليكم، قال: مرحبا، أهلا وسهلا، تعيد عليه السلام تقول: السلام عليكم. فقال: مرحبا، تفضل، تقول: السلام عليكم. فإذا لم يرد السلام بعد الثلاث تتركه. وعن المقداد قال: كنا نحتلب، أي نحلب الشاه، فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما، يعني يسمع القائم ولا يوقظ النائم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وهذا فيه دليل على مشروعية السلام عند دخول البيت، وفيه خفض الصوت بالتسليم إذا كان في البيت أيقاظ ونيام. فإذا دخلت على بيت وأناس نيام تخفض صوتك بالسلام، لأن الإسلام يراعي شعور الناس ويدفع عنهم كل أذى. قال النووي رحمه الله: وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك، ويشترط كون الرد على الفور. يعني أقل السلام ابتداء أي عند الإلقاء، والرد أن تسمع من ألقيت عليه السلام، وإذا رد عليك أن يسمعك رد السلام، هذا أقل شيء. فإذا سلمت عليه ورد عليك بصوت لم تسمعه لم يجزئه ذلك. وعن أبي جري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقول عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح، وفيه أن هذه الصفة في السلام منهي عنها، لا تقول عليك السلام، تقول السلام عليك، لأنها تحية الموتى، ولأن فيها مشابهة لأهل الجاهلية. وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي. قال ابن حجر قال النووي محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ فسلم علينا. لماذا هذا التقييد من إمام النووي رحمه الله؟ يقول هذا يحمل على أنه جمع بين اللفظ وبين الإشارة، يعني النساء قعود فرفع يده بالتسليم مشيرا ثم تلفظ به. سبب ذلك أن الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على التكلم منهي عنها. قال ابن حجر أخرج النسائي بسند جيد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، يعني يسلم عليه يحرك رأسه. ثم قال والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا، السلام على الأصم. فإذا سلمت على أحد بإشارة لابد أن يصحب ذلك صوت، إذا كان بعيد ويراك من بعيد ترفع يدك له ثم تتلفظ بالسلام وإن لم يسمعك، وهكذا إذا كنت في السيارة وأردت أن تسلم على أحد فضربت له بوقا عليك أن تسلم أيضا بفمك. طيب مسألة السلام بقول السلام على من اتبع الهدى، هذا يوجه للكافر الذي يدعى. قال الله عن موسى عليه السلام في خطابه مع فرعون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، وهذا معناه عند المفسرين ليس السلام، إنما سلم من العذاب إن أسلم. وجاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد، متفق عليه. قال قتادة السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم السلام على من اتبع الهدى، فهذا لا يستخدم بين المسلمين. من مسائل السلام السلام على المصلي، إذا دخلت مسجدا وفي المسجد قد سبق رجل وهو يصلي هل يشرع لك أن تسلم أم لا؟ نعم يشرع لك أن تسلم، السلام على المصلي جائز لا كراهة فيه. وإذا سلم على المصلي فإن رده للسلام لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يرد نطقا فيقول وهو في الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإما أن يرد إشارة دون نطق، وإما أن يرد بعد أن يفرغ من صلاته. أما الحالة الأولى وهي الرد نطقا داخل الصلاة، هذا الأمر مبطل للصلاة عند جمهور العلماء. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة، ثم ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة شغلا. ورواه مسلم في الصحيح، وبوب عليه النووي بقوله باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. ورواه أبو داود بلفظ أتم عن ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، يعني يطلب من أحد أن يأتي بشيء وهو في الصلاة، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال فأخذني ما قدم وما حدث، يعني كأنه فعل شيء كبير. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. متى رد عليه؟ بعد السلام. قال ابن قدامة، أي بعد سلامه من صلاة، قال ابن قدامة إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطل صلاته. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. الحالة الثانية أن يرد إشارة، فهذا حسن. فعن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، قال وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، يعني هكذا رفع يده هكذا. رواه أبو داود. قال ابن قدامة إذا ثبت هذا فإنه يرد السلام بالإشارة، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال النووي رحمه الله هذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون، أي رد السلام بالإشارة قال به أكثر العلماء. وفي هذا الحديث أيضا رد على من زعم كراهة ابتداء المصلي بالسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من سلم عليه على الأنصار، بل رد عليهم بالإشارة صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يرد بعد فراغه من السلام، وقد تقدم حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام رد عليه بعد فراغه، وعلل أن الله قد أحدث في أمر الصلاة أن لا يتكلم فيها، وهو ثابت أيضا عن جابر في الصحيحين. وبهذا قال الجمهور. قال الخطابي في المعالم رد السلام في الصلاة قولا ونطقا محظور، أي باللفظ محظور، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة، وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام، والإشارة حسنة، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار في الصلاة. من مسائل السلام السلام على المشغول بقضاء الحاجة، السلام على من يقضي حاجته، يكره السلام على من يقضي حاجته، ويكره له أن يرد السلام وهو في تلك الحالة. عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. وعن جابر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، رواه ابن ماجه. وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال إلا على طهارة. والسلام من أعظم الذكر، وهذا فيه استحباب رد السلام والإنسان على طهر، وهذا لا يتأتى للإنسان إلا إذا كان محافظا على الطهارة على الدوام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي الجهم أو الجهيم الأنصاري قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، أي ذهب يقضي حاجته ثم أقبل، فلقيه رجل فسلم عليه. هو يقضي حاجته أم لا؟ لا، أقبل بعد أن قضى حاجته، قال فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، يعني ماذا؟ تيمم، ثم رد عليه السلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال النووي رحمه الله: فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. قال: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد ولا يحمد؟ تقدم لا يحمد. قال: وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه. المسألة قبل الأخيرة: المصافحة عند السلام. عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه الترمذي وأبو داود وأحمد. فالمصافحة فيها أجر عظيم. ومعنى المصافحة أن تمس صفحة اليد صفحة اليد الأخرى لصاحبه، فالتصافح برؤوس الأصابع أو ببرود ليس من هدي الإسلام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقي أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه. ولكن لا تجوز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه. روى مالك وأحمد والنسائي وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وفي البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط، أي أجنبية، وقد جاء الوعيد في ذلك. فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد. وفي رواية: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له. في رواية: من أن يمس امرأة لا تحل له. المسألة الأخيرة إرسال السلام وتبليغه، إرسال السلام وتبليغه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، ويتحمل السلام لمن يبلغه إياه. يعني يقول سلم على فلان، أو يقال لك سلم على فلان. أما تحميل السلام يعني أن يقول للآخر سلم على فلان، فعن أنس أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، فقال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. هذا الشاب تحمل تسليم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. ففي هذا الحديث مشروعية إرسال السلام إلى الغائب، وعليه العمل عند المسلمين. وعند أبي داود عن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال ما عندي ما أحجك به أو عليه، قالت أحججني على جملك فلان، فقال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. عنده جملان، جمل له وجمل قد حبسه في سبيل الله. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله. إن امرأتي امرأة أجنبية أو محرم؟ أجنبية. قال وإنها سألتني الحج معك، قالت أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحجني على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس في سبيل الله، فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان. وعند مسلم عن أبي قتادة قال يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، ففيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب. أما تحمل النبي عليه الصلاة والسلام السلام من غيره وتبليغه للغير، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. وفيهما أيضا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال النووي رحمه الله فيه استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه، وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة، وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه. قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور، يعني رسالة أو جاءك سؤال في أول سلام، أو جاءتك رسالة عبر الهاتف في أولها سلام، إذا قرأتها السلام عليكم تقول بلفظك وعليكم السلام. قال وهذا الرد واجب على الفور، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. وفيه أنه يستحب في الرد أن يقول عليك السلام أو عليكم السلام بالواو، فلو قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل. فإذا حملك أحد سلاما فهو أمانة، عليك أن تبلغه إن كنت تستطيع، وذهب كثير من العلماء أنه واجب، فإذا كنت لا تستطيع قل إذا استطعت سأبلغه وإلا فاعذرني، لأنها أمانة. عن أبي قلابة أن رجلا أتى سلمان الفارسي فوجده يعجل، فقال ما هذا؟ قال إن الخادم قد ذهب في حاجة ولم أكن لأجمع عليه عملي. ثم قال له إن أبا الدرداء يقرأ عليك السلام، أبا الدرداء كان بالشام، قال إن أبا الدرداء يقرأ عليك السلام. قال فقال متى قدمت؟ قال منذ 3. قال أما إنك لو لم تؤديها كانت أمانة عندك، أي ستسأل عنها بأنك قصرت في أداء الأمانة. هذا بعضا من أحكام السلام. وبقي حكما آخر معنوي لابد معه من وقفة ليس الآن. ديننا دين السلام، ونبينا نبي السلام، فلا يزايد أحد على الإسلام وأهله بالإرهاب ونحوه. فالمسلمون هم أرحم الناس وأرأف الناس وأبر الناس، هذا لابد له من وقفة. إذا كان شعارنا باللفظ السلام فأفعال المسلمين كلها سلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتمسك بهذه السنة، وأن يبلغنا وإياكم والمسلمين دار السلام.